المعنى الذي لن نفهم جوانبه. عندما تتحدث عن الحياة وشجونها وألوانها ومهامها وأعمالها، فأنت تدخل نفقا لن ترى ضوءا لا في نهايته ولا في بدايته، لأن الحياة برمتها طويلة ومتشعبة ومتعددة المواضيع والشؤون والشجون. وكما قال تيري إيجلتون في كتابه الذي حمل عنوان معنى الحياة: معنى الحياة موضوع يناسب إما من بهم مس من الجنون أو الكوميديين، وأتمنى أن أكون أقرب للمعسكر الأخير من الأول. والسبب ببساطة متناهية هو عمق البحث وصعوبة إيجاد حتى الإجابة. بمعنى أوضح، لن تجد معنى للحياة، معنى محدد علمي يمكنك إسقاطه والحديث حوله، فضلا عن تنوع كبير وشاسع في مفردة المعنى نفسه، حيث أن البعض قد ينظر للمعنى من جانب ديني، والبعض قد يرى أن المعنى ينطلق من جوانب النجاح والفشل وتحقيق الأحلام والآمال والتطلعات وغيرها الكثير. ومن هذه الجزئية نفهم قضية أكبر تتعلق بنظرة كل واحد منا نحو الحياة وما يريد منها وما يسعى لتحقيقه خلالها. وهذا التباين التام الواضح بين الناس هو شكل من أشكال الدافعية والحماس لعمارة الأرض. ودون هذا التنوع والميولات الشخصية بين كل طرف وبين كل فرد من الأفراد، فإن هذه الحياة لن تتمتع بهذا التنوع وكل هذه المساحة الهائلة من الوظائف والمجالات. لينظر كل واحد منا نحو معتقداته وتطلعاته الشخصية وميولاته وأولوياته، بل حتى رغباته، سيرتكز معنى الحياة حولها ومن ضمنها، ولن يرى أي معنى لهذه الحياة دونها، بل لن يرى الحياة تستقيم إلا بما يدور في فلكه هو. وهنا تنبع الذاتية في النظرة، بمعنى تظهر النظرة المتواضعة الصغيرة ليتم إسقاطها على موضوع كبير وعظيم وشاسع مثل موضوع الحياة التي نعيشها والتي عاشها الإنسان منذ الأزل وحتى يومنا. أدرك أن هذا السؤال حول معنى الحياة من الأسئلة الفلسفية والتي تطرح من مختصين وفلاسفة وعلماء في مجالات العلوم الإنسانية، ولكنني أردت طرح هذا السؤال من جانبه الذاتي، من ملامسته لكل واحد منا وأثره علينا. ولعل فائدة طرح مثل هذه الأسئلة أنها تثري المخيلة وتبلغنا بطريقة غير مباشرة عن عمق البعض من المواضيع، مثل موضوع الحياة قد تحتاج للحديث عنها مطولا، ولكنك قد تختصر على نفسك عندما تطرح مثل هذا السؤال: ما معنى الحياة؟ تصمت لتسمع الإجابة، والتي حتما لن تكون دقيقة ولن تكون صحيحة، أو على الأقل لن تكون شاملة وعامة، وهذا يضيء ويوضح لنا الأهمية، لأننا سنستشعر عجزنا عن احتوائها وفهمها. أيها الأب، تجاوزك التطور. البعض من الآباء والأمهات أيضا يعتقدون أن المنع والحرمان أفضل طريقة للتربية، بل البعض يعتبر المنع خير وسيلة لحماية الأولاد والبنات مما قد يهدد خروجهم وتربيتهم السليمة القويمة. تذكر لي إحدى الصديقات وهي إخصائية اجتماعية عن أسرة كان وجود التلفاز في منزلهم ممنوع، والحجة بطبيعة الحال هي حماية البنات والأبناء مما يبث على مختلف القنوات الفضائية. تقول هذه الأخصائية: لقد كانت عملية المنع أبسط طريقة للتعبير عن الرفض، ولكنها كانت طريقة خاطئة. والسبب أنها ولدت بين الفتيات والأولاد شعور بأن أبيهم وأمهم لا يثقون فيهم، وأنهم أي الأبناء ليسوا أهلا للثقة. هذا المنع ولد فضولا كبيرا لمعرفة ما يقع على العالم الثاني الخفي أو ما يحدث خلف الجدار، وهو فضول إنساني معروف وتم دراسته في علم النفس والتربية. ومع الأسف هذا الفضول هو الذي يقود الناشئين في أحيان نحو الانحراف. تواصل هذه الأخصائية حديثها وتقول: الذي حدث في نهاية المطاف أن لا الأب ولا الأم تمكنوا من الحد أو منع أبنائهم من التواصل مع العالم، ولا هم تمكنوا من منعهم من مشاهدة القنوات الفضائية ولا متابعة المسلسلات ومباريات كرة القدم. والذي كان يفترض على الأب والأم هو منح أطفالهم المساحة لرؤية العالم ومشاهدة المباريات والمسلسلات وغيرها التي تعرض على القنوات الرسمية على أقل تقدير. وفي اللحظة نفسها غرس القيم في قلوب أطفالهم وتنمية الثقة، وأيضا إبلاغهم بصراحة ووضوح بالأخطار التي تعترضهم، وأن هناك أفلام ومقاطع وصور غير جيدة ومؤذية وخادشة ويجنب تجنبها. كما يفترض أن يجهزوا أطفالهم بالحماية والمنعة لا بالحرمان ومحاولة إظهارهم وكأنهم متخلفين عن الركب، فلا يعرفون شبكة الانترنت ولا مواقع التواصل الاجتماعي، ويصبحوا في الفصل المدرسي وكأنهم من عالم آخر. كان على الأب والأم أن يعلما أبنائهم بأن هناك في العالم الافتراضي وعلى شبكة الانترنت الكثير من الغثاء الذي لا يسمن ولا يقدم أي فائدة، وهذا لا يأتي إلا بالثقة والتعليم والإرشاد والتوجيه. لكن الأب والأم في هذه القصة تحولا لمراقبين لا أكثر ولا أقل، لذا كان كل واحد من أبنائهم لديه هاتفه الذكي والذي يستخدمه بالخفاء. وعندما اكتشف الأب بالأمر كانت أجهزة أبنائهم محملة بكافة المقاطع والصور الذي فعله هذا الأب ومعه الأم، ببساطة أنهما قذفا بأبنائهم نحو العالم وتركوهم دون أي حماية، والسبب الخوف والحرص الزائد والمبالغ فيه. ببساطة متناهية المنع التام خطأ تام. خاطبوا عقول أطفالكم واغرسوا المعرفة والمعلومة بمهارة لتفيدهم عندما يواجهوا تلك الأخطار. مليونيرة وعاملة نظافة. تذهلني قصص أصحاب المبادئ وأعتبرها ملهمة بما تحمله من معان كبيرة، وأيضا معلومات لا تقدر بثمن عن معنى الحياة ومعنى أن يكون للإنسان مبدأ صادق قوي فيها. لأننا ومن خلال هذه القصص نستمد خبرات حياتية نحن أحوج مما نكون لها، إذا لم يكن اليوم فغدا. من هذه القصص قصة ملهمة من الصين قرأتها توضح معنى العمل والتفاني فيه، معنى فهم الحياة الحقيقية. القصة عن سيدة صينية تسمى يوي يون تشونغ، كانت تعمل في الزراعة في حي دونغهو في منطقة هونغشان، لكنها تركت العمل في الزراعة وأصبحت عاملة نظافة. إلا أنها فجأة ورثت من عائلتها عمارة تحوي 21 شقة، وبما أن العقار كان مرتفعا فقد أصبحت بين عشية وضحاها مليونيرة. رغم ذلك لا زالت تعمل في كنس الشوارع، وعندما تسأل عن السبب تقول: أريد أن أعطي مثالا لابني وابنتي وباقي أفراد عائلتي أنه لا يمكنني أن أبقى في البيت كل يوم مكتفية بالأكل والشرب والنوم، معتمدة على أموال جاءت فجأة وقد تذهب فجأة. لا يمكن أن يشعرك بالأمان إلا عمل يدك. لنتوقف قليلا ونستوعب الكلمات. لقد قررت هذه السيدة أن تستمر في عملها كعاملة للنظافة، لأن هذا العمل هو الذي طوال سنوات قدم لها الحماية وبواسطته ربت صغارها. أما الطارئ على حياتها وهي هذه العمارة وما تحتوي من شقق فليست مبررا لترك عملها، لأنها تخشى أن تكون نموذجا سيئا لأبنائها الذين لطالما تغنت أمامهم بأهمية العمل. فكيف اليوم عساها أن تبقى في البيت تنتظر أموال إيجارات الشقق؟ هذا يتنافى تماما مع روح العمل التي زرعتها في أفئدة أطفالها. هذا جانب، أما الجانب الأهم هو المبدأ الذي يقوم على تقديس العمل وأنه بركة. فالحركة وممارسة العمل هي حماية للجسد نفسه وفيه حياة للإنسان. أما الترهل والكسل وهو الذي كانت الثروة الجديدة تحثها عليه فقد تركتها جانبا وواصلت حياتها. هي لم ترفض الأموال ولا هي رفضت العمارة ولا الإرث، لكنها رفضت التغير من حياتها، فضلت أن تستمر على ما هو عليه لأنها تأكدت أنها تسير على الطريق الصحيح. نحتاج في حياتنا أن تحفنا المبادئ الثابتة والتي لا تتغير، ونحتاج أن نغرس في قلوبنا وقلوب أطفالنا والأجيال القادمة أهمية العمل وتقديسه، بغض النظر عن نوع هذا العمل، لأن أي عمل هو تقدم وازدهار للمجتمع. إذا نجحنا في هذا الميدان سنكون نجحنا في خير عظيم جدا. خمس وسبعون عاما من أجل دراسة السعادة. قرأت خبرا قبل فترة من الزمن عن أطول دراسة علمية في التاريخ حتى اليوم، كان محورها البحث عن السعادة أو كيف نعيش في سعادة. وما يميز هذه الدراسة ويمنحها القبول والمصداقية العلمية أنه وقف خلفها صرح علمي شهير وهي جامعة هارفارد. شملت الدراسة 724 حالة، وتتبعتهم الدراسة حياتهم على مدى 75 عاما. وخلال هذه الأعوام كان يتم توجيه تساؤلات لهم بشكل دوري ومنتظم عن حياتهم وصحتهم وأسرهم، وعمل فريق الدراسة على مقابلتهم في منازلهم وهم بين أطفالهم. ليس هذا وحسب، بل أنهم تتبعوا ملفاتهم الطبية، واليوم بقي من 724 حالة على قيد الحياة 60 رجلا، ولا زالوا خاضعين للدراسة وأعمارهم وصلت 90 عاما. يوجد أمر آخر يجعل لهذه الدراسة مصداقية علمية أكبر، وهي أن معظم من شارك في هذه الدراسة هم من جامعة هارفارد، أما النصف الآخر فقد تم اختيارهم من بين بيئات مختلفة كالأحياء الفقيرة، الذين عاشوا طفولة صعبة ومضطربة وعانوا من خلالها الحرمان والألم. وكشفت الدراسة أن البعض ممن شارك نجحوا في حياتهم، فأحدهم تقلد منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك المحامين والأطباء، وهناك من هو مدير لمصنع ومحامي، وهناك أيضا من انحرف وفشل، وأيضا وجد من يعاني من أمراض نفسية جسيمة. ورصدت الدراسة البعض ممن كانوا في قعر الحياة الاجتماعية وفي فقر وعوز وارتقى ونجح، ويوجد من بدأ حياته وهو في وضع اجتماعي سليم وراقي ولكنه انحدر وانهارت حياته. بعد 75 عاما ما الذي كانت تقوله لنا هذه الدراسة أو ما هي نتائجها؟ استخلصت أن بناء صلات اجتماعية قوية وجيدة تجلب السعادة والصحة، وأن الوحدة تدمر الفرد تماما. قالت الدراسة أن الأشخاص الذين يعيشون حياتهم وهم مرتبطون ومنسجمين مع أسرهم وأصدقائهم ومجتمعهم هم الأكثر سعادة والأكثر صحة نفسية وجسدية، وهم من يعيشون حياة أطول ممن يعيش منفردا أو منزويا ولوحده. وشبهت من يعيش في وحدة بأن حياته تشبه السم، وتتراجع صحته في منتصف العمر، حتى المخ تتراجع إمكانياته وقدراته أسرع بكثير عن أولئك الذين يعيشون في وسط اجتماعي متماسك. بطبيعة الحال توجد تفاصيل حول النتائج وتخضع للمزيد من التحليل، لكن وبشكل عام رصدت أن نوع العلاقات الاجتماعي من حيث ابتعادها عن الصراعات والمشاكل والتوترات مهمة جدا. فقد أكدت أن العلاقات الجيدة السليمة لا تحمي الجسد من الأمراض، بل أنها أيضا تمنح عقولنا الحيوية والثقة والانطلاق. أعتقد أننا بعد هذه الدراسة يجب أن ننظر نحو من يشاركنا هذه الحياة، سواء في داخل أسرنا أو مع أصدقائنا وزملاء العمل والأقارب، ونفتح معهم صفحة جديدة من التفاهم والهدوء وبناء جسر من المودة والمحبة. هذه الدراسة الأطول في التاريخ والتي شملت من أصبح عالم ومتفوق في حياته تجعلنا نمنح ونطبق أهم ما أعلنته من نتائج، وهي كن اجتماعي وإيجابي وعش علاقاتك بتفاؤل ومحبة. اترك ابنك. البعض من الآباء يريد من ابنه أن يكون صورة طبق الأصل منه، وهذا طبيعي، فالأب يخشى على ابنه من ويلات الحياة ويحاول أن يجنبه الحياة وقسوة تجاربها، فيجهز له وفق خبراته المهنية جوانب مستقبلية يريد من الإبن أن يتوجه لها. وهذا الحرص أمر جيد وهو فطري ومحمود، لكن إذا بات مثل هذا التفكير يطول كل جزئية من تفكير الإبن ويحاول أن يقضي على رغباته الذاتية أو طموحاته ونظرته للحياة وما يريد تحقيقه في المستقبل، عندها يكون هنا الخلل. البعض من القصص التي نسمعها في هذا السياق أن الابن يحاول التملص وإفهام الأب بأنه لا يريد هذا التوجه لنفس المهنة أو نفس المجال الذي ذهب له. عندها يبدأ الأب بتسفيه أحلام ابنه ووصفها بأنها صغيرة وبأنه لا يفهم الحياة وأنه سيتسبب لنفسه بالفشل والتعثر، ثم أن الناس لن ترحم الأب وتصفه بأنه فاشل لأنه لم يعرف كيف يوجه ابنه للمستقبل. رغم أن مهنة الأب قد تكون مبدعة وجميلة ومتميزة، إلا أنه ليس من الضرورة أن يكون الابن نفس أبيه، فقد تكون لديه تطلعات أخرى وهوايات ورغبات مختلفة قد يبدع ويجد نفسه في مجال أهم. أتذكر قصة روتها إحدى الصديقات وقعت فصولها في بيتهم وبين أبيها وأحد أشقائها. تقول أن والدها كان يعد شقيقها ليعمل مع إخوته في مجال التجارة في شركته، وكان يعول عليه كثيرا، والذي حدث أن ابنه بعد أن أنهى المرحلة الدراسية الثانوية توجه للجامعة في مجال الحاسب الآلي. وعلى مضض وافق الأب وبعد تردد وتدخل الأم، لأن الأب كان يقول إذا كان يريد أن يكمل تعليمه الجامعي فعلى الأقل يتوجه لإدارة الأعمال أو الإدارة أو الاقتصاد أو التجارة أو نحوها، أما الحاسب الآلي فما هي الفائدة؟ في نهاية المطاف حقق الابن رغبته وتوجه لدراسة التخصص الجامعي الذي يرغبه، ولكن المشكلة كبرت بعد تخرجه وإنهائه الدراسة الجامعية، حيث أصر الأب على أن يعمل الابن في شركته، بينما كان الابن لديه خطط أخرى وهي تأسيس مؤسسة تقنية معلومات خاصة. غني القول عن أن الأب استشاط غضبا ودخل في مواجهة قاسية مع ابنه، أما الابن فقد اتسم بالذكاء وتوجه لأبيه في اليوم التالي ومعه عرض بأنه تقدم لجعل مؤسسته مشروع تحويل معاملات شركة الأب لتصبح خدمات إلكترونية. ليس هذا وحسب، وإنما تدريب الموظفين على البرامج التقنية، وكان عرض الابن يشمل المحاسبة والجوانب المالية ورصد الحضور والانصراف وموقع على شبكة الانترنت يقدم خدمة لزبائن الشركة والمتعاملين معها. شاهد الأب ابنه وهو يقف أمامه وأمام مسؤولي الشركة يعرض عليهم الخدمات والبرامج التي سيقدمها لهم. تقول صديقتي أن أبيها عندما عاد للمنزل قال لهم أنه أدرك في تلك اللحظة أنه قد أحسن تربية ابنه وأحسن تعليمه، وبقي أن يتركه يتخذ قراراته الحياتية بنفسه ودون تدخل منه. الأب الذي حاول تدمير ابنه. رغم أن عالم اليوم محمل بالتقنيات الحديثة ونعيشها بكل تفاصيلها وساعدتنا على تجاوز الكثير من الصعوبات، إلا أنها سببت جملة من المشاكل والتي من الطبيعي حدوثها، لعل من أبرزها نشوء هوة بين جيل وآخر تتمثل في طريقة التفكير والتعاطي، وتظهر أيضا من خلال الحكم على الحوادث والمواضيع التي تقع يوميا. من البديهي أن نتفق أننا نعيش بين مرحلتين، الأولى تتعلق بمجتمع عاش فترة غير قصيرة من حياته خلالها نما وكبر واكتسب الخبرات والمعارف بعيدا عن كل هذا التزاحم المعلوماتي وكل هذه التحديثات الهائلة في الاتصالات والهواتف الذكية، وجيل آخر فتح عينيه على عالم من التقنيات وتأسست خبراته ومداركه وفق هذا الواقع، وبالتالي هو ينظر لكل من يخالف هذه المعطيات نظرة دونية، أو إذا صح التعبير نظرة تقليل وعدم فهم وعدم مواكبة للحضارة. هذا التصنيف والتوزيع ماثل وموجود، ولكن البعض من الدارسين يقول أننا نعيش حاليا في مرحلة تتوزع بين 3 أجيال وليست جيلين، حيث يضع جيل في الوسط وهو الجيل الذي سبق دخول شبكة الانترنت ولكنه عاشها ويعيش الآن تقنيات الهواتف الذكية وثورة الاتصالات ويتفاعل معها، لكن لا يمكن تصنيفه أنه من الجيل الذي فتح عينيه عليها، ولا يمكن أيضا اعتباره قديم لم يتمكن من استيعاب شبكة الانترنت، وبالتالي هي فئة اجتماعية تقع بين الفريقين. لكن في العموم وبغض النظر عن مثل هذه التوزيعات، فإننا نهدف لوضع اليد على حجم التباين الذي قد يحدث في المجتمع الواحد، فهي أيضا توضح حجم الاختلاف الذي قد يوجد في البيئة الواحدة، حيث شاهدنا وسمعنا بمشاكل جسيمة تحدث داخل الأسرة الواحدة. أسوق لكم مثال يبين حجم ما قد يقع بين الجيلين من سوء فهم، وبالتالي مشكلة كبيرة تهدد الرابط الأسري نفسه. قبل بضعة أيام حكى أحد الأبوين قصته مع ابن له في سن المراهقة، يقول: اتهمت ابني بأنه يهمل دروسه ويقضي معظم يومه أمام شاشة الكمبيوتر، وقد قسوت عليه وعاقبته لأنني أحاول حمايته وإعادته لجاد الصواب، ورغم أن ابني أوضح لي بأنه يستفيد من شبكة الانترنت وتصفحها حتى في دروسه، وأنه طور نفسه في مجالات أخرى، إلا أنني وقفت عاجزا عن حتى محاولة التأكد، فأنا كنت أعتبر شبكة الانترنت مصيبة وخطر جسيم ولا فائدة منها، لذا قمت بقطع الاتصال بشبكة الانترنت من منزلي، حتى تلقيت اتصال من مدرسة ابني يطلبون حضوري للأهمية، وعندما حضرت جلس معي المرشد الاجتماعي ومعلم الحاسب الآلي طوال أكثر من 2 ساعة، خلالها شرحوا لي نظريا وتطبيقيا كل شيء عن عالم الكمبيوتر وشبكة الانترنت، ولكن المصيبة أنهم أطلعوني على برامج صممها ونفذها ابني، وأنه من أكثر الطلاب انتظاما وجدية. هذا لأب أضاف بأنه يسبب جهله كاد يقضي على مستقبل ابنه. هذه القصة توضح لنا الكثير من العبر، لكن أهمها حكمة الابن وكيف تمكن من معالجة هذا الخلاف الجسيم مع أبيه بالاستعانة بمعلمه. لذا أقول لكل أب وأم، أطفالنا اليوم ليسوا مثلنا بالأمس، لديهم الذكاء والدهاء، لنجعل النقاش والحوار والتعلم إذا لم لزم الأمر شعارنا، لنفهم واقعهم وحياتهم، ولنساعدهم وندعم الإيجابيات لديهم، وليسبق حسن الظن تجاههم أي أفكار أخرى. الإنسان عندما يشبه العالم. في أحيان نحن من نتسبب لأنفسنا بالانهيار أو بالشعور بالهزيمة والفقد أو بالفشل، وبأن كل شيء ننفذه ونقوم به غير موفق وغير صائب، بينما الحياة برمتها تقوم على محاولات ومهام وأعمال في معظم الأحيان لا يكتب لها النجاح. ولو كان الإنسان ناجحا في كل شيء لتمكن طوال تاريخ البشرية من التقدم بمراحل عديدة عما عليه حالنا اليوم، ولكن هناك عقبات وصعوبات، والبعض من المستحيلات التي نقف أمامها جميعا عاجزون تماما، وننتظر سنوات وفي أحيان عقود طويلة ليتمكن العلم من اكتشاف مهارات وعلوم جديدة تساعد على فك طلاسم الجهل. في هذا الموضوع أو ذاك، خذ مثال من عالم الأمراض والفيروسات والتي فتكت بالإنسان مطولا وراح ضحيتها الملايين من الناس، الملاريا والجدري والحصبة وغيرها الكثير من الأمراض الفتاكة التي ظل الإنسان أمامها عاجزا عقودا وعقود، لدرجة أن البعض من الأمراض أنهت حياة سكان مدن وقرى بأكملها. وبعد فترة من الزمن وضع الإنسان يده على العلاجات التي أنهت خطورة هذه الأمراض، وباتت ذكرى أليمة في تاريخ البشرية. ولو قدر وظهر أي نوع من هذه الأمراض في مكان على سطح الكرة الأرضية، فإن الذهن مباشرة يعتبرها بقعة متأخرة ومتخلفة عن الركب الحضاري في العالم. وهذا العالم ما هو؟ إنه أنا وأنت وجميع هؤلاء الناس، كل واحد له طموحات وتطلعات وأشواق وأماني. ولو كل واحد منا انتكس وتألم وتراجع أمام أول معضلة أو لحظة إخفاق، لما كنا نرى التطور والاختراعات والاكتشافات اليومية الذين يصيبهم اليأس وتعتريهم مشاعر الإحباط وتسيطر عليهم. هم من جلبوا وأحضروا الفشل لأنفسهم وليس العكس، جلبوه بسلبيتهم وقصر نظرهم ورغبتهم في استعجال رؤية النتائج المثمرة. نحن كأفراد يجب أن نشبه التطور الحضاري وتطور الكون، تمر مخترعات فاشلة وتجارب غير ناجحة، ولكن يستمر العمل وتتواصل المحاولات دائما حتى النجاح. ولو قدر وكل واحد منا تسلح بهذه الفضيلة وهي التفاؤل والأمل والإصرار على التحدي، فثق بأننا سنحقق ما نصبو له وما نتطلع إليه. ولكن معظمنا يقومون باستعجال الإنجاز، باستعجال النجاح نفسه، وإذا تأخر أو حدثت أي معضلة قام وبيديه بتدمير كل شيء جميل دون أي سبب سوى شعوره بأنه فاشل وغير مفيد. ولكن المؤكد لدي أننا كأفراد نشبه المجتمعات وتطورها، نكساتها ونجاحاتها. نحن نشبه التقدم والتراجع، ونحن لدينا غريزة هي السعي نحو الأفضل ونحو التميز، فلا نكسرها بالمحبطات، ولنحول كل ما يعترض طريقنا من صعوبات لميزة تدفع بنا نحو الأمام، نحو التقدم والإنجاز. الحماس القاتل. لطالما فاجأتني عدد المشاهدات الهائلة لصفحات الانترنت التي تعنى بشؤون الصحة والرياضة، أو مشاهدات مقاطع اليوتيوب التي تعرض تمارين رياضية، إلا أننا عندما نقارنها على أرض الواقع نجدها مجرد آمال منسية. شخصيا التقيت بكثير من الناس الذين يتحمسون بخصوص العناية بأجسادهم وصحتهم، فتجدهم يشترون معدات رياضية باهظة، أو يشتركون في نوادي، أو يضعون لأنفسهم برنامجا غذائي صارما وقاسي، وتجدهم ملتزمين بهذا البرنامج خلال بضعة أيام، بل فخورين بأنفسهم، ولكن التراخي يبدأ في اليوم الثالث، وإذا كان الدافع قوي فسيبدأ التهاون في اليوم الرابع. لا أقول أن جميع الناس الذين يتحمسون للاهتمام بصحتهم يفشلون، لكني أتحدث عن شريحة كبيرة بيننا لا يحققون مرادهم. الصحة والرياضة ليست قرار لمدة شهرين أو ثلاثة، بل إنها نمط حياة. والحفاظ على الصحة لا يحتاج إلى معدات وآلات وأجهزة، بل إلى عقل يعي قراراته ويحسن اختياراته. وإني أعي أن مهمة الحفاظ على الصحة في هذا الزمن باتت أمرا صعبا، إذ أن معظمنا يعمل في وظائف مكتبية ويستعين بالسيارة لقضاء حواجه. ليس هذا فقط، بل أن البعض تملي عليه ثقافته وعاداته أن يبقى جالسا حتى عندما يريد أن يرفه عن نفسه، فليس الجميع يسبح أو يرقص أو يخرج إلى الشاطئ حيث يمكنه المشي. بل هناك من يمضي وقته في ألعاب الجيمز أو البلاي ستيشن، وقد يقول البعض أن المراهقين فقط من يهوى هذه الألعاب، ولكن الحقيقة أن هناك أشخاص كبار يدمنون عليها، وهناك من يمضي وقته بمشاهدة التلفاز، وربما أن التلفاز أصبح قديما، فالأفلام الآن يتم تحميلها بالهواتف والحواسيب، ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهلك الكثير من الوقت دون الحاجة إلى بذل أي جهد بدني. وقد يكون تأثيرها أوضح على أطفالنا الذين أصبحت إصابتهم بأمراض كبار السن أمر غير مستغرب، كالضغط والسكر والسمنة وهشاشة العظام وفقر الدم وغيرها. رغم ذلك، فإن وضع جدول صارم أو تمارين رياضية قاسية لا يفيد. أعتقد أن إضافة الفواكه والخضروات إلى الوجبات اليومية أفضل من جدول مع مشاغل الحياة لن يتم التقيد به. إن ممارسة رياضة بسيطة كالمشي أو الرقص في نهاية الأسبوع أفضل من عدة تمارين يومية صعبة، وربما أنه وصلنا من خلال الصحف أو مواقع التواصل قصص لكبار بالسن لا زالوا يحافظون على صحتهم وقوتهم، ومن ضمنهم البريطانية ودي دويس ابنة 101 عام والتي تهوى رياضة الهبوط بالحبال. ورغم أنها رياضة شبابية وخطيرة، إلا أن دويس ظهرت في صورتها الشهيرة والتي ستظهر فورا عند عمل بحث عن اسمها في جوجل بابتسامة عريضة وهي ترتدي معدات التسلق ومقيدة بالحبال وتتأرجح من برج الشراع في بورتسموث. السالفة فيها إن نذكر في أحاديثنا واجتماعاتنا كثيرا من الحكم والمقولات التي لا نعرف قصتها. فمثلا عندما نريد الإشارة إلى سوء النية أو ما شابه نقول السالفة فيها إن. وقد اخترت هذا المثل في مقال اليوم لأنه يبين كيف أن القدماء كانوا يحفظون القرآن الكريم ويستعملون آياته في أحاديثهم، ويبين كذلك جمال لغتنا وعراقتها. تقول القصة أن صاحب قلعة تشيزر التي كانت في حلب علي بن منقذ كان صديقا لحاكم حلب محمود بن مرداس، إلا أن خلافا وقع بينهما فاضطر ابن منقذ أن يخرج من حلب خوفا من غدر حاكمها، فأمر الحاكم كاتبه أن يكتب رسالة إلى ابن منقذ يطمئنه فيها ويأمره بالعودة. لكن الكاتب كان يشك في مصداقية الحاكم، ولحسن حظ ابن منقذ فإن الكاتب كان صديقا له، كتب إلى ابن منقذ رسالة كما أمر الحاكم وختمها بقوله إنا شاء الله. وهذا خطأ كبير لا يمكن أن يرتكبه كاتب الحاكم، إذ أنه من المعروف أن النون لابد أن تكون ساكنة. فأدرك ابن المنقذ أن الكاتب يشير إلى قوله تعالى في سورة القصص آية 20 إن الملأ يأتمرون بك، فكتب ابن منقذ إلى الحاكم رسالة يشكره فيها على ثقته وختمها بإن الخادم المقرب الإنعام، في حين كان يفترض أن يكتب أنا. ففهم الكاتب بأن ابن المنقذ يشير إلى قوله تعالى في سورة المائدة آية 24 إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فعلم الكاتب أن ابن منقذ لن يعود طالما ابن مرداس هو الحاكم. في عصرنا هذا لا يمكن أن نصادف أشخاصا بهذا التمكن من اللغة وهذا الحفظ للقرآن، بل وصلنا إلى مرحلة نحث فيها على التحدث بلغتنا في ظل وجود من يعتقدون أن التحدث بلغات أجنبية فخرا، وهم بالحقيقة يحاولون تغطية عقدة النقص التي لديهم. إنهم ليسوا شبابا فقط، بل ممثلين ومغنين وآخرين من هؤلاء الذي يتابعهم المئات. وبعيدا عن المبدأ والاعتزاز وهذه الأمور التي لن يفهمها إلا من هم على قدر من الثقافة، إني حقا لأجده قمة الحماقة أن يتحدث أحدهم بلغة أجنبية وهو على دراية أن معظم الذين يتابعونه لن يفهموه. لا أجد في هذا الفعل سوى اعتراف واضح بالهزيمة والرضوخ. يقول القائد المسلم التاريخي محمد بن تومر: لا تلوموا العربية ولوموا أمة ركضت إلى الدعة، قبح الله الدعة ثم قعد، والدعة هي رغد العيش. السؤال الصحيح في الوقت المناسب. بطبيعة الحال لم يعد التساؤل يدور هل نحن نعيش في عصر متميز بالمعلوماتية والتطور، أو أن أمام البشرية المزيد من الخطوات نحو هذا التقدم والمزيد من الاستخدامات للتقنيات التي من شأنها تسهيل الحياة بشكل أكبر مما هي عليه الآن. الحديث لم يعد يدور هل بلغت البشرية نقطة التطور التام أو هل هي في طريقها نحو هذه النقطة، خاصة ونحن فعلا نعيش الكثير من الوهج ونقرأ ونسمع ونشاهد عن المزيد من المخترعات والتجارب التكنولوجية. جميع هذه التخمينات والأحاديث التي تحاول استشراف المستقبل ليست ذي جدوى، خاصة إذا كانت بعيدة عن التخصص والمعرفة التامة بجوانب مهمة عند متناول المستقبل وما ستكون عليه حياة الإنسان خلال هذا المستقبل. إنما يمكن أن يكون لبا لأحاديثنا وحواراتنا وجميع مناقشاتنا قد تغيب وتنسى بشكل تام عند البعض، وهي حول كيف نستفيد من كل هذا الوهج التقني المتميز ومن كل هذه التطورات المتلاحقة. وهذه نقطة جوهرية ومهمة، حيث يتمثل لنا وجود سطحية بجوهر وعمل التقنيات الحديثة وخصائصها، وهذه السطحية أو عدم المعرفة تكبدنا خسائر مادية غير مبررة. أسوق مثالا يوضح الفكرة التي أود طرحها حول الهدر المالي. عندما يقوم شخص ما بشراء جهاز هاتف ذكي وفق أعلى المواصفات وذا ذاكرة كبيرة ويحمل خصائص كثيرة، وهو في الحقيقة لا يستخدم هذا الهاتف الذكي إلا في الاتصال والرد على المكالمات الواردة إليه، وفي أفضل الأحوال استخدام بعض التطبيقات كالواتساب وتصفح حسابه في تويتر ولا شيء آخر. هذا الجهاز الحديث الذي يحتوي على مواصفات وخصائص كبيرة كبت صاحبه مبلغ كبير كان من الممكن تخفيضه لأكثر من النصف ولو كان على فهم ومعرفة بحاجته المحددة. من هذا المثال والجزئية أذهب نحو الموضوع الحقيقي الجدير بالمناقشة والتوقف عنده مليا، وهو هل نفهم التقنيات؟ بمعنى هل نفهم التطور ماذا يعني؟ بمعنى أوضح، هل نستطيع الحكمة بوضوح؟ وعلى مستوى شخصي ما الذي نحتاجه من كل هذا السيل المعلوماتي؟ ثم كيف نتعامل معه؟ مثل هذه التساؤلات مهمة لكل واحد منا، لأنها توضح لنا المكان الذي يجب أن نذهب إليه ونصله في استخدام كل التقنيات لتسهيل حياتنا وليس العكس. ليس من أجل أن نتكبد العناء وخسائر مادية غير مبررة، فالتقنيات تدخل في كافة تفاصيل حياتنا داخل منازلنا وسياراتنا وأيضا هواتفنا، فلنأخذ منها القدر الذي يساعدنا في أعمالنا ومهام حياتنا، ولنسأل السؤال البسيط عند كل عملية شراء عن إمكانيات الجهاز وعن حاجتنا. العلم والثقافة عالمين. في أحيان كثيرة تجمعكم مناسبة اجتماعية أو ثقافية أو نحوها بعدد من الناس، وتضطر للاستماع لهم والإصغاء مطولا لحديثهم وكلماتهم، وتكتشف تواضعا في طرحهم وسطحية بالغة في ثقافتهم. وليست هذه المشكلة ولا هي المعضلة، لأن المناسبات العامة ليست محاضرات علمية ولا هي قاعات دراسية، فقد يكون ذلك الضيف يعطي الحضور على قدر محدد وفق مستواهم العام، وهذا مقدر وطبيعي. لكن أن تدخل في نقاش علمي وفي موضوع ثقافي تخصصي بينما الذي أمامك يحمل شهادة عليا وله عدة مؤلفات، ثم تصدم بسطحية بالغة في الطرح، فهنا تكون المعضلة الحقيقية، خاصة مع تشبثه برأيه ومنافحته الشديدة عنه دون هوادة أو موضوعية. هذا يقودني نحو جملة من المواقف لحوارات ونقاشات كانت تتم عبر شبكة الأنترنت ومن خلال مواقع علمية في بعض المواضيع الهادفة والتي تهم شريحة واسعة من الناس مثل قضايا الزواج وتربية الأطفال وغيرها من المواضيع الاجتماعية والنفسية التي لها جمهور واسع من الناس. أقول بأنه على الرغم من حرصي على تطوير معارفي وتنمية ثقافتي في مثل هذه المواضيع، كنت سرعان ما أنسحب مع ضحالة المادة العلمية التي تقدم، وكأني أستمع لدردشة أو ما يشبه السوالف لا أكثر ولا أقل. هذا الحال ليس على الشبكة العنكبوتية وحسب، وإنما قد تجدها على المواقع من خلال ورشة عمل تحضرها، فتجد المدرب لا يملك المعلومات الثرية ولا العمق الذي تتطلع له. لطالما تساءلت عن سبب وجود مثل هذه الظاهرة، وفي كل مرة كنت أعود عند إجابة واحدة وهي الأمية الثقافية، وهي بحق أعتبرها تسمية أو مصطلح هام جدا، وأعتقد أننا نغفل عنها جميعا، وغفلتنا هذه تسبب الكثير من التوتر، وفي اللحظة نفسها تسبب لنا حيرة واستغراب، لكننا بمجرد أن نفهم هذا المصطلح فإن كثير من الأمور ستفسر تلقائيا ودون أي رتوش أو خطوط. ببساطة، الذي أمامك متعلم، نعم صحيح، وحصل على شهادة عليا، نعم صحيح، لكن ثقافته العامة متواضعة، أو حتى ثقافته في الموضوع الذي يتحدث حوله قليلة وشحيحة. مرة أخرى، ليس كل متعلم مثقف مهما كانت الدرجة العلمية التي حصل عليها. وهنا المعضلة التي نقع فيها جميعا أو على الأقل الكثير منا، هي اعتبارنا كل من يحمل شهادة عليا عالم وعلى معرفة وثقافة بكل شيء، وهذا خطأ كبير. بروفيسور الفيزياء في جامعة جورج ماسون جيمس تريفل، الذي كتب وحرر أكثر من 30 كتابا، لعل من أهمها كتابه الذي لاقى أصداء واسعة وحصل على مبيعات هائلة، قاموس محو الأمية الثقافية، ونشر عام 1988، لديه كلمة بليغة حيث قال: اهتمامي ينصب هذه الأيام على محو الأمية الثقافية، تبسيط العلوم المعقدة كثقافة عامة للجميع. أعتقد أن العالم بأسره بات يفرق بين مفهوم المتعلم ومفهوم الأمية الثقافية، لذا هذا العالم ومنذ تلك السنوات شغل نفسه بمحو هذه الأمية وتلقين الناس المعارف ببساطة لتزيد ثقافتهم. المبدأ واحد مهما اختلفت المهن. قد نصادف في حياتنا أشخاص من أمثال أولئك المحبطين والذين يبثون طاقتهم السلبية من حولهم، غير راضين عن أي شيء ولا يقنعهم أي شيء، ونظرتهم للأمور نظرة انتقادية سوداوية، يحبون التذمر ويكثرون التشكي، ونحن دائما نرتكب خطأ عندما لا نفرق بين هذه النوعية وبين نوعية أخرى من الناس المخذولين، وهم أشخاص من وجهة نظري يستحقون النصح والدعم، فقصصهم غالبا تتمحور حول حلم ضائع وطموح مكسور. مع الأسف، فإن زميلة لدي في العمل تنتمي إليهم كانت دائما تقول: كنت أريد أن أصبح طبيبة، وفي كل ملاحظة تتلقاها على أدائها أو عند حصول مشادة كلامية مع الزميلات الأخريات كانت تردد: أصلا كنت أريد أن أصبح طبيبة. والحقيقة أن قيمة الإنسان ليست حسب التخصص الذي يدرسه، أعتقد أن قيمته حسب البصمة التي تركها في الحياة. يوجد ملايين الأطباء في الكرة الأرضية، ولكن هنالك فنانين ومعلمين ونشطاء وآخرين تمكنوا من إحداث منعطفات في مسار التاريخ، منهم من اعتلى منصات نوبل، ومنهم من رقد تحت قبره قبل أن يعرف أنه عظيم ولكن التاريخ خلده. يحكى أن هناك معلمة تم تعيينها في مدرسة بدل عن معلمة حصلت على إجازة أمومة، وبطبيعة الحال دخلت إلى الفصل وبدأت تشرح الدرس بعد أن قامت بالتعريف عن نفسها، وفي نهاية الحصة وكما هي عادتها فإنها تسأل عشوائيا أسئلة عن الدرس كمراجعة سريعة. فسألت أحد الطلاب والذي وقف بتردد وهو ينظر إلى الأرض بخجل، ولاحظت المعلمة الابتسامات في أوجه الطلاب، وآخرين منهم لم يستطيعوا إخفاء الضحكات. وكانت تعرف من خلال مسيرتها العلمية أن الأطفال لا يضحكون معا إلا لوجود سبب سري. عندما خرج الجميع استدعت المعلمة ذلك الطفل وسألته عن سبب ضحك زملائه. أخبرها بأن معلمتها السابقة اعتادت أن توبخه وتهينه على كسله، وأنها في الآونة الأخيرة أصبحت تسخر منه حتى أصبح أضحوكة الفصل. كتبت له المعلمة بيتا شعريا وطلبته أن يحفظه عن ظهر قلب. في اليوم التالي كتبت البيت على السبورة وطلبت من الطلاب أن يقرؤوه ومسحته، ثم سألت من الذي حفظ البيت. تبادل الطلاب نظرات استغراب فيما بينهم، إذ يستحيل على أحد أن يحفظ البيت بهذه السرعة، إلا أن الطالب الذي اعتادوا أن يسخروا منه رفع يده بخجل وتردد، ثم نهض وسرد البيت. صفق الجميع له بحرارة وهم ينظرون نحوه بذهول. أعادت المعلمة نفس التصرف ومن ثم توقفت عنه، إذ لاحظت أن الطالب أصبح يشارك دون الحاجة إلى أن تخبره بالإجابة مسبقا، بل أصبح يناقش ولا يخجل من أخطائه، ليس فقط في مادتها بل وصلها من المعلمين الآخرين أن تغيرا ملحوظا طرأ عليه، وأصبح لديه الكثير من الأصدقاء. ببساطة هذه المعلمة أنقذت مستقبل الطفل. الذي أصل إليه أن لكل مهنة عظمتها وأهميتها، فلا يمكن للحياة أن يكون أساسها مهنة واحدة، إلا الذين يريدون من وظائفهم أن تعطيهم برستيجا ومظهرا يفاخرون به ولا يمتلكون أي رغبة في الإنتاج والتنمية. هؤلاء سواء كانوا معلمين أو أطباء أو مهندسين، فإنني أخشى أنهم يتجهون إلى مزبلة التاريخ بأقدامهم. المرض وما يحمله من شفاء. عادة ما يكون مكروها مرفوضا والكل يسعى لتجنبه والوقاية منه إنه المرض. عدوى أو تسمم أو نقص بالتغذية، عامل وراثي أو بيئي يتسببون لك باعتلال وظيفي يؤثر على صحتك العامة وقدراتك الجسدية والذهنية. لا شيء في معركة المرض محبذ وجذاب، معترك موحل الكل يتمنى المرء فيه أن يخرج بأسرع ما يمكن ليعود لحياته الطبيعية. لكن هل فكرنا يوما بالمرض كمعلم صارم، كأب مربي، أو كمرشد يدفعك للأفضل قصرا؟ قلة من الناس الذين ينظرون للأمراض من هذا الجانب، فلا شيء جيد يأتي مع فقدان الصحة والألم والشعور بالعجز، ولكن ربما هذه نظرة سطحية فحسب. في الواقع نحن مشغولون دوما في هذه الدنيا، أعمالنا وأطفالنا وأقاربنا وواجباتنا، في هذه المطاردة المحمومة خلف إنجاز المهام والتكاليف تنعدم الذاتية ويغرق مفهوم حب النفس في داخلنا، فيأتي المرض ليعطينا حيزا ومجالا ووقتا لنبطئ من وتيرة الحياة ونهتم بأنفسنا قليلا. بل في الواقع سيسمح لنا المرض أن نرتب أولوياتنا وفق ما يريح أجسادنا ويهيئ لها الأفضل ويحميها من تفاقم آلامها. سنبدأ نفكر بأنفسنا. نقطة إيجابية أخرى تتفضل بها الأمراض علينا، وهي أنها تمحص الناس من حولك وتظهر لك معادنهم الحقيقية، فتلك الجموع الغفيرة الملتفة حولك لأجل منصب وجاه وسمعة ستختفي كليا عندما تصبح عاجزا واهنا وضعيفا. لن يبقى حولك إلا أولئك الذين أحبوك بصدق وتقبلوك كما أنت بمزاياك وعيوبك وقوتك وضعفك. يتيح لك المرض أن تعرف الوجوه الحقيقية لأصدقائك، وأن تميز بين أصحاب الكلام المعسول والمصلحة وبين أولئك الطاهرين المحبين لك بصدق. ستعرف من يستحق ثقتك وحبك. رغم أن المرض طريقة بشعة لمعرفة معادن الناس، إلا أنها طريقة فعالة ومجدية للأسف. ولكن تذكر، ربما أنت لست بمعزل عن أولئك المزعجين الذين يلتفون حول الناس لأجل مصالحهم، ربما أنت أيضا نافقت يوما وكذبت وطمعت، ربما أهنت إنسانا أو جرحته لأنه أضعف منك ولن يفيدك بشيء. لماذا تعتقد أنك دوما محق وعظيم وصاحب شأن؟ إن المرض يأتي كسهم يخترق هذا الكبرياء الكاذب ويطهرك من عوالق الدنيا الفاسدة التي ترسبت على روحك. سيعيدك المرض لنقطة الصفر، حيث تتذكر أنك مجرد إنسان ضعيف حول له ولا قوة. تلك الآلام اللامرئية ستذكرك أن الجبروت زائل والقوة وهمية والدنيا ليست إلا كذبة جميلة، وبالتالي ستنظر للحياة من أفق واسع. سيهديك المرض الحكمة والنبل لتتخرج من مدرسته إنسانا آخر مفعما بطاقة نبيلة وروحانية جذابة. إن كنت تعاني أو أحد أقاربك من مرض أو اعتلال ما، حاول ألا تملأ قلبك بالكره لهذه الآلام، فهي بطريقة أو بأخرى تجعلك إنسانا أقوى.